مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إذا كان الشباب عند ابن الرومي هو أروع فصول الحياة وأجملها وأزهى مراحل العمر وأهناها، فإن غروب شمسه والحرمان منه هما سبب الشقاء والعذاب. والشاعر بذلك يرفع راية التسليم للشيب مرحبا به، ولكن على حسرة تكوي نارها القوية أعماقه. ولكن عزاءه أن الشيب هو الهادي إلى الصراط المستقيم، إذ يقول: لعمرك ما الحياة لكل حي إذا فقد الشباب سوى عذابي. فقلت مسلما للشيب: أهلا بهادي المخطئين إلى الصواب. إن مجاور جار السوء كراكب البحر، إن هو سلم من الغرق لم يسلم من المخاوف. يا جار جار علي الظالمون كما جاروا عليك، فلم نرحل ولم نثري. نخشى الغريب ونخشى بعضنا، فإذا حل البلاء شكونا الضيم للقمر. فيما التقاطع والأوطان تجمعنا، قم نغسل القلب مما فيه من وضري. إلياس فرحات. كان النبي داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء عينه ترعاني وقلبه لا ينساني. ومن أحسن ما قيل في حسن الجوار: جاورت شيبان فحلولا جوارهم، إن الكرام خيار الناس للجار. قال الشاعر: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. قال الشاعر الحكيم: وغض عن المكروه طرفك واجتنب أذى الجار واستمسك بالمحامد. قال أحد الشعراء: أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل: إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري إليك فما شري إليك بواصلي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط له معروفك وتكف عنه أذاك. قال الشاعر: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. روى يحيى بن زكريا بن يحيى الباجي قال: حدثني محمد بن الفضل المكي قال: حدثني أبي عن إبراهيم عن عبد الله قال: مر مالك بن أنس بقينة تغني شعر مسلم: أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار. إن للجار إن تغيب غيبا حافظا للمغيب، والأسرار ما أبالي، إن كان للباب ستر مسبل أم بقي بغير ستاري. سقيا ورعيا لأقوى من نزلت بهم، كأن دار اغترابي عندهم وطني. إذا تأملت من أخلاقهم خلقا علمت أنهم من حلية الزمن. شاعر عربي. قدم أحدهم جوادا أصيلا هدية لأحد الملوك، وكان محاطا برجال بلاطه من حاشيته في قصره، فالتفت إليهم وقال: لما يستعمل هذا الجواد وبما يستخدم؟ وتعددت الإجابات على سؤاله واختلفت، فكانت على الشكل التالي: قال أحدهم: إن هذا الجواد يستخدم في الكر والفر ومواجهة العدو للقتال والنضال والنزال. فقال الملك: لا. وقال آخر: إنه يستخدم في الفروسية في حلبة السباق. فقال الملك: لا. وقال ثالث: إنه يستعمل للصيد والنزهة أيها الملك. فقال الملك: لا. فقيل له: ولما يستخدم أيها الملك؟ فأجاب بقوله: إنه يستخدم للفرار على ظهره من جار السوء. قال حاتم الطائي ويروى لغيره: أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما عملت الزاد فاتخذي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، بعيدا قصيا أو قريبا، فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. وكيف يسيغ المرء زادا وجاره خفيف المعى باد الخصاصة والجهد. مزون الحكمة. نتساوى جميعا، أنا وجدي وأسلافي من البشر الذين جاءوا إلى الدنيا كما جئت وذهبوا مثلما سأذهب. نتساوى أنا وسقراط وتيمور لنك وأم كلثوم وناظم حكمة وجحا، كلنا نتساوى في الحياة بين حرفي الجر الشهيرين من وإلى، حرفان على صغرهما يشربان العمر قطرة قطرة ولحظة لحظة، من الولادة إلى الموت، من البداية إلى النهاية، من الوجود إلى العدم. نعيش العمر بين حرفين يجران ما بعدهما مهما كان كبيرا أو صغيرا، كل منهما يصلح بداية ويصلح نهاية، من الطفولة إلى الصبا، ومن الصبا إلى الشباب، ومن الشباب إلى الرجولة، ومن الرجولة إلى الكهولة، من النهار إلى الليل، ومن الحلم إلى الحقيقة، ومن الخطأ إلى الصواب. وفي كل ذلك نظن أننا أحرار، أي حرية ندعيها ونحن محبوسون بين حرفين فيهما يكمن سر الزمن على ما يبدو. ما سر التفاحة؟ كنت أقدمها ذات صيف بعيد وأنا جالس على سور الكرم، لا أعرف شيئا غير اتجاه الغيم الذي لا أعرف كيف يولد ولا كيف يجيء من الشباك الغربي للدنيا. كانت الدنيا وقتها في نظري لا تتعدى جبلين وواد وشلة عصافير تخالف قوانين سياج الكرم الذي كان يمنعني ولا يمنعها. وعندما تزداد حيرتي من تعاقب المواسم وغروب الشمس في وقت محدد أقدم من التفاحة قضمة أخرى، ويسيل على أطراف عطشي ماؤها الطازج، وكبرت وكبرت معي شجرة التفاح، لأعرف بعد ذلك أثناء الشرح المدرسي أن سيدنا آدم عليه السلام أكل منها فخرج من الجنة، وعلقت في رقبته، فصار كل شاب يعرف أنه طرد من طفولته بظهور تفاحة آدم في مقدمة رقبته. أي جاذبية في تفاحة تغري بقضمها؟ عرفت بعد ذلك أن تفاحة كشفت سر جاذبية الأرض لنيوتن، كشفت الجاذبية كلها، تلك الجاذبية التي تحميني من السقوط في الفضاء أنا والكرم والشباك الغربي للدنيا. صرت بعد ذلك كلما رأيت تفاحة لا أقدمها، بل أسألها عن أسرار تختبئ في جوفها الخالي من الكلام. ما ذلك الشيء الذي ينتابني كلما أوشك نهار على القدوم؟ لماذا أسرع إلى النافذة أفتحها وإلى الزوايا التي تفصل بين المنازل والشوارع أتفحصها باحثا عن بداية وصول الضوء من رحلته الشاقة، حاملا على كتفيه ما بقي من حريق الشمس؟ لماذا يتعبني غضبي من أحد، ويتعبني أكثر غضب أحد مني؟ لماذا أظل أنظر إلى الغد بحذر وخوف، ولا أطمئن لدقات الطارق على الباب حتى أراه وأعرف ما يريده قبل أن تبرد القهوة بيننا؟ لماذا أظل أرتحل في الماضي بحثا عن أبي الذي لن يعود إلى باب البيت مرة أخرى، ولن تخيفني نظراته المؤنبة ثانية؟ لماذا لم يتبقى من أصدقائي أحد؟ كلهم خرجوا من باب وحدتي للمرة الأخيرة، مع أنني صببت لهم كل ما في البيت من حزن وقهوة، وسألتهم عن آخر أعيادهم، وغنيت لهم دون أن أجعلهم يعرفون شيئا عن بكاء المنفرد في ليالي العيد. لماذا يحتار الكلام على شفتي حين تجرحني كلمة عابرة من شخص ليس عابرا؟ لماذا أنام في 12 بعد منتصف التعب لأحلم بأنني وحدي في مدينة بلا سكان؟ يبدو أنني لا أعرفني. أكثر ما يتعبني في العود هو وقت التوليف بين الأوتار، وأكثر ما يسعدني هو طواعية الأوتار للتوليف. يظهر نشاز الوتر إذا لم يأتلف مع الوتر الذي يليه. الناس ليسوا أوتارا، لذلك يكثر النشاز. مزون الحكمة. قال شاعر حكيم: أيا أنفسا ما صومها وصلاتها بدين لها بل تركها الظلم دينها، يؤثر في حر الجباه سجودها، ويشكو أذاها جارها وخدينها. كان عدي ابن حاتم الطائي يفتت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات ولهن علينا حق الجوار. حق الأخ على أخيه يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويجيب دعوته، ويحسن نصرته، ويحفظ حرمته، ويقضي حاجته، ولا يخيب مقصده. وصف عبد الوهاب الثقفي صديقا وفيا له يرتاح إليه فقال: هو أحلى من أمن بعد خوف، وبرء بعد سقم، ومن خصب بعد جدب، وغنى بعد فقر، ومن طاعة المحبوب وفرج الكروب، ومن الوصال الدائم والشباب الناعم. وعن مدى تأثير الصديق على صديقه قال صاحب كليلة ودمنة ابن المقفع: يبقى الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب فاسدا، فإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر، فإذا خالطته ملحت. لا تصحب خمسة ولا تتخذ لك منهم أخدانا، وهم: الفاسق لأنه يبيعك بأكلة تافهة، والبخيل فهو يبخل عليك بماله وأنت أحوج ما تكون إليه، والكذاب فهو كالسراب يبعد عليك القريب ويقرب البعيد، والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وقاطع الرحم فهو ملعون في كتاب الله تعالى. الإمام جعفر الصادق. مزون الحكمة. قال حكيم: إن صحبت فصاحب الأخيار، وإياك ومصاحبة الفجار، لأنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا ينبت غرسها. سئل أحد الحكماء عن أطول سفر قام به في حياته، فقال: إن أطول سفر قمت به في حياتي هو 30 سنة. فقيل له: وعن أي شيء كنت تبحث خلال تلك المدة من الزمن؟ فأجاب: كنت أبحث عن صديق. فسئل: وهل وجدته؟ قال: لا. من المتعذر عليك أن تكون صديقاً لكثيرين من الناس إن أردت أن تكون صديقاً مخلصاً. فرانسيس بيكون. الصديق هو من نستطيع الاعتماد عليه لكي يعتمد علينا. فرانسوا بيري. قال ابن المعتز في الصديق: إنما سمي الصديق صديقا لصدقه فيما يدعيه لك، وسمي العدو عدوا لعدوه عليك إذا ظفر بك. علامة الصديق إذا أراد القطيعة أن يؤخر الجواب ولا يبتدئ بالكتاب. لا يفسدنك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له. إذا كثرت ذنوب الصديق انمحق السرور به وتسلطت التهم عليه. من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس أثمرت مودته ندما. نصح الصديق تأديب ونصح العدو تأنيب. ظاهر العتاب خير من باطن الحقد. أطع أخاك وإن عصاك، وصله وإن جفاك. الأحنف بن قيس. قال الشاعر: وما صاحب الإنسان إلا كرقعة على ثوبه فليتخذه مشاكلا. قال الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية